يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نلتقي هذه الليلة في مساء يوم الأحد موافق للعشرين من ربيع الأول سنة 1400 من الهجرة النبوية، في هذه الدورة العلمية في شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي رحمه الله، التي ينظمها المكتب التعاوني في الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة عرعر، وإقامة مثل هذه الدورات كما سبقها دورة في العقيدة وفي التفسير، سبقها أيضا لمركز الدعوة والإرشاد دورات في الفقه في كتاب عمدة الطالب لبهوتي رحمه الله. هذه الدورات العلمية التي تقرب كتب العلم ومسائل العلم الضرورية لطلاب العلم والشادين له، وهي أيضا تذكرة للمنتهين، لأن فيها المرور على الكتب التي حررها العلماء وكتبوها نصيحة للأمة. لا يستغني عنها طالب العلم خصوصا وكل مسلم عموما، لأن درس العلم وتكراره من المقاصد الشرعية التي كلف العبد بها. أيضا العبد أنه يأتي في مجالس العلم أو حضور العلم لأمور كمالية أو من نافلة القول، بل هذا من الضروري، من العلم الضروري، لأنه لا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وابن عبد البر بإسناد أو له مجاميع أو مجموعة أسانيد يصل بها إلى درجة الحسن. ففي هذا تنبيه على أن العلم وطلب العلم ليس من نافلة القول، بل هو من الفريضة. ولذلك أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم بقوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالعلم بلا إله إلا الله، والعلم بلا إله إلا الله لا يعني هو فقط معرفة المعنى، لا، هو معرفة المعنى ومعرفة ما يتعلق بها من الشروط والأركان وما يضادها النواقض وما يجب لها من الفرائض المتعلقة بمقتضيات لا إله إلا الله. فلذلك يبدأ بالعلم قبل العمل، يبدأ بالعلم قبل العمل ويستمر به، لا ينقطع طالب العلم أو الإنسان إذا تعلم أشياء انقطع عنها، بل يكررها حتى يكرر العلم كثيرا. إذا كان العلماء في تكرار العلم يكررونه إلى درجة إذا قرأناها في كتب أهل العلم في السير أو سمعنا عنها نتعجب، وبعضنا يظن أنها يعني من الأشياء التي المبالغ فيها، وهي ثابتة بالأسانيد الصحيحة عنه. يقول المزني وهو من هو في العلم والإمامة في الفقه والشريعة من أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله، الذي مختصره عليه المعول مختصر المزني، يقول قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. ناهيك عن الكتب الأخرى في العلم، عن كتب الشافعي الأخرى، ناهيك عن حضوره عند الشافعي، بل يقول قرأت الرسالة على الشافعي كتاب الشافعي الرسالة نحو 50 مرة، كل مرة يجد فيها شيئا يصلحه. يقول إيه أبى الله أن يكون العصمة إلا لكتابه. إذا كان هذا عرضه للكتاب على شيخه 50 مرة أو أكثر، ويقرأه بمفرده 500 مرة، ويقول كل مرة أقرأه فيها أستفيد فائدة لم أكن استفدتها سابقا، هذا في كتاب واحد. فكيف بشخص يعني ما يحضر المجالس إلا لإمام أو كذا، ويقرأ بعض الكتب، والنماذج كثيرة جدا. يعني أنا أردت لأن مقدمة نحن لا نريد أن نحفز فيها، نذكر أشياء يسيرة، وإلا كنماذج العلم وكلام أهل العلم فيه جلدهم فيه كثير في الكتب التراجم والسير ونحوها، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب في العقيدة شرح السنة، السنة المقصود بها العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها. هذا الكتاب في شرحها في بيانها في بيان العقيدة، يعني في مهام الدين. ولذلك العلماء حتى وإن كنا كررنا هذا في مجالس، لكن هذا مسألة العلم فرضه أفرض الفروض، فرضه المقصود الواجب من العلم الذي يجب، ونفله أفضل النوافل، بمعنى أنه ننظر إلى الفرائض التي يجب تعلمها كمعرفة العقيدة، هذا واجب أوجب الواجبات، لأن معرفة العقيدة لأن علم العقيدة واجب أوجب الواجبات. والوسائل لا أحكام المقاصد، تعلمها أوجب الواجبات، لأن لا يمكن الوصول إلى تحقيق العقيدة التوحيد إلا بالعلم لها. فإذا تدئ بها كما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وهو يرسله معلما إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، كما في صحيح البخاري في رواية إلى أن يعبدوا الله، يعني بالتوحيد. فإنهم عرفوا ذلك أو أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، أو فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء، إلى آخره. المقصود ترتيب الأولويات. فبدأ بأهم شيء وهو العلم بلا إله إلا الله، التوحيد. فإذا أدى الإنسان من العلم الفرائض، ولذلك فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيره من العلم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأنه معناته أنه فرض عين على كل فرد، إذا على كل مسلم يعني معناه فرض عين، لأن الفروض أنواع، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. إذا طلب العلم فريضة على الأعيان فرض عين، فسره العلماء بأن المقصود به طلب العلم الضروري لكل إنسان وما يجب عليه معرفته فرض على الأعيان. الذي يريد أن يصلي يجب عليه أن يعرف كيف الصلاة، ما هي شروطها وما يجب لها، الوقت ونحوه، والوضوء لأنه من شروطها، معرفة استقبال القبلة لأنه من شروطها، معرفة ما يجب من اللباس لأنه من شروطها، وما يحرم لأنه مما ينهى عنه، وهكذا الزكاة إن كان عنده مال، الحج إن كان مستطيعا، الصيام وما يتعلق به، البيوع. وذلك ذكر العلماء أنه بل حكى بعضهم الإجماع كالبهوت وغيرها، الإجماع أجمع العلماء على أنه لا يحل لشخص أن يدخل في بيع وشراء وتجارة إلا وقد تعلم أحكام البيع، يعني هذا من الأشياء الواجبة. نفل العلم الصحيح وقول جمهور العلماء أنه أفضل من نفل الصلاة، لذلك اختلف العلماء أيهما إذا أدى الفرائض وأراد أن يتنفل وتعارضت النوافل، نوافل الطاعات، أيهما يبدأ يقدم، هل العلم أم الصلاة أم الجهاد أم الصيام أم الحج أم نحوها؟ أكثر العلماء على أنه نفل العلم، يؤدي النوافل لكن لو تعارضت يؤدي نفل العلم. قول الإمام أحمد: لا أفضل من العلم لمن صلحت نيته. لذلك عنه أقوال أنه الجهاد ثم النفقة فيه ثم الصلاة، ثم العلم ثم الصلاة. قول الثاني مثل الشافعي مالك العلم وحنيف العلم يقدمونه، يبدون به من النوافل لو عند التزاحم المقصود به، عند تزاحم الوقت وضيق الوقت. وذلك قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة العلم، عفوا قال تذاكر بعض ليلة خير من إحيائها. صورت هذا الكلام، ذكر شيئين العبارتين، قال تذاكر ما قال طلب وكذا، مذاكرة العلم يعني عندك العلم محفوظ في صدرك لكن تذاكره في بعض ليلة جزء من الليل أفضل من إحياء الليلة كلها بالصلاة. أرأيت منزلة العلم كيف عند الشريعة؟ مذاكرة بعض ليلة أفضل من إحياء ليلة كاملة. لماذا؟ لأنه لا تقوم الشريعة إلا بالعلم. فإذا قلنا إن الأفضل للشخص أن يصلي تنفل أفضل من طلب العلم، سينصرف إلى طلب إلى القيام ويترك النفل الذي هو في الحقيقة فرض كفاية، لأن العلم فرض عين وما زاد عن فرض العين فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار نافلة لغيرهم، هذه النافلة في الحقيقة من يقوم بها يقوم بفرض الكفاية، بفرض الكفاية. فذلك اجتهدوا تحيي الليل بالعلم. السبكي تقي الدين يقول لابنه تاج الدين، يقول له: عود نفسك على السهر في العلم، لا تنم. النووي كان لا ينام إلا سويعات، وينام وهو جالس والكتب بين يديه، يقرأ ويكتب وينسخ ويحضر في اليوم 13 درسا عند أشياخه. فإذا فرغ من الدروس جلس يكتب ويقرأ ويحفظ، ذلك صاروا أئمة في الإسلام، جعلهم الله المتقين إماما. المهم اعتنوا يا إخواني بالعلم وتكراره وحفظه ومدارسته وقراءته. الإمام أحمد جلس مع وكيع من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في مذاكرة الحديث، حديث فلان حديث فلان حديث فلان. فقيل له، فقال: مذاكرة بعض الليلة خير من إحيائه. كاملة الليلة مع وكيع أدركوا صلاة الوتر إدراكا لمذاكرة العلم، مع أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. لا تظن أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة نوافل، لكنه إذا عرض له مذاكرة العلم قدمه على ذلك. ولما حج هو ويحيى بن معين، كان مكة فيها سفيان بن عيينة، رحلة الناس ترحل إليه الناس شيخهم، فلقي الشافعي في مكة فشغل به عن سفيان بن عيينة. سفيان محدث يحدث، وهذا فقيه فقه، انشغل به حتى إنه كان إذا ذهب يأخذ ببغلته ويسير بجواره ويسأله، يسأل الشافعي. فنظر يحيى بن معين وتعجب، قال: تترك سفيان لهذا الغلام؟ لأن الشافعي كان شابا، توفي الشافعي وهو من 54 سنة، هذا في آخر عمره، لكن الكلام هذا في أول الأمر. فقال: يفوتني سفيان، حديث سفيان، وأدركه بنزول، يعني أروي عن شخص عن سفيان، ولا يفوتني علم الشافعي أو عقل الشافعي، لأن إذا مات الشافعي انقطع ما يروى عنه. رحل مسلم بن محمد بن مسلم بن وارة من الري إلى بغداد، ثم ذهب إلى مصر وروى الحديث، وما كتب كتب الشافعي لأنه ما أدرك الشافعي، لكن أدرك الربيع وأدرك الناس المزني. فرجع إلى بغداد ومر بأحمد، قال: أحمد، كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: ذهبت رحلتك، أو نحو كلمة النحو. عنايتهم بالعلم حتى كتب الشافعي كتب ينقلون وتناقلونها. المهم لا يذهب الوقت منا في هذا، يعني هذه المقدمة. الكتاب الذي بين أيدينا تناقله العلماء بالعناية، والمصنف رحمه الله له كتب كثيرة، إلا أنه سبحان الله كتب القبول والذيوع والشيوع لهذا الكتاب. ومصنفه كما هو معكم، وفي الحقيقة أنه مترجم في الكتاب الذي بين أيديكم، لكن نذكره يعني من باب الثناء على مؤلفه، يعني له حق علينا أن نثني عليه وأن نترحم عليه وندعو له. ما يحسن لنا أن نقرأ بكتاب شخص ويغمر، لا نثني عليه، نشيع الثناء عليه وإن كان موجودا في الكتب بين أيديكم. نسأل الله تعالى أن يتولاه برحمته، أن يجعله من الصديقين. وهو الإمام الحافظ الفقيه العلامة شيخ الجماعة في وقته، الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري. والبربهاري في الحقيقة نسبة إلى بائع البربهار، والبربهار هي أدوية وأشياء وعقاقير يؤتى بها من الهند، فكانت ينسب إليها البربهاري. كان رحمه الله من أهل بغداد، كان من أهل بغداد، وهو من أبناء القرن الثالث أو توفي في أوائل الرابع وما بين القرنين الثالث والرابع، لأنه توفي سنة 329، وهو شيخ الحنابلة وأهل السنة في زمانه، شيخ الحنابلة وأهل السنة في زمانه. وحتى قال بعض العلماء، وهو الفقيه أبو عبد الله، قال: إذا رأيت البغدادي يحب أبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا كان يبغضه فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن هذا الرجل ليس له إلا نصرة السنة، وكان شديدا على المبتدعة جميع الطوائف، كان شديدا على المبتدع، وكان له سبحان الله صيت حسن وتعلق للناس أهل السنة فيه من العامة والخاصة. ذكر ابن كثير وأبو يعلى قصة طريفة، أنه كان عطس يوما وهو في الموعظة في مسجد الجامع، فشمته الحضور، فسمع من خارج المسجد الضجة فسمتوه حتى وصلت الضجة إلى دار الخليفة، فقال: ما الأمر؟ قالوا: أبو محمد البربهاري عطس. فغار الخليفة من ذلك، ولها قصة بسبب محنته، لأنه تعرض لمحنة حتى مات متواريا مختفيا عن الخليفة، ومع ذلك يقول في هذا الكتاب: إذا رأيت، والخليفة كان مائلا إلى أهل البدع، الخليفة كان يميل إلى أهل البدع، ولكنه كانت للحنابلة قوة، الحنابلة في ذلك الزمان يطلقون على السلفيين، في كل زمان لهم ما تسمية ويقال الحنابلة في ذلك الوقت. يقول ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة في المجلد الثاني، يقول: كانت للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة، تقدم بالقبض على البربهاري بن مقلة، أوغر صدر الخليفة عليه، فأمر بالقبض على البربهاري، فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله بن مقلة على فعلته تلك بأن أسخط عليه القاهر، وهرب بن مقلة وعزله القاهر عن وزارته، وطرح في داره النار، فقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300، وخلع من الخلافة وحبس وسملت عيناه بعد ذلك حتى سلت فعمي. هؤلاء الذين تكالبوا على أهل السنة خسف الله بهم، الخليفة بذاته ووزيره غضب عليه ذات الخليفة، ثم الخليفة خلع. يقول: ثم تفضل الله تعالى وأعاد البربهاري إلى حشمته وزادت، حتى إنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، كان المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري، وذلك في صفر سنة 23 و300. وفي هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدعة، فبلغنا أن البربهاري اجتاز بالجانب الغربي فعطس، فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها، يعني استهاله الأمر، ولم تزل المبتدعة ينقلون قلب الراضي على البربهاري، الخليفة الراضي بالله، ف فتقدم الراضي إلى بدر الحرسي صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد أن لا يجتمع من أصحاب البربهاد نفسان، فاستتر وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول، فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا فتوفي في الاستتار في رجب سنة 29 و300. هذا مع أنه كان يقول وهو يعني قد أوذي وفعل به، كان يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن هذه من أرقية السنة والجماعة، والسلطان في زمانه كان على البدعة، مع ذلك كان لا يخرج عن السنة لموافقة الهوى، موافقة الهوى والنصرة للنفس رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياه برحمته، وأن يلزمنا السنة، وأن يدخلنا جنته. بسم الله، سمع القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذه مقدمة الشيخ رحمه الله، يقول الحمد لله، بدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، لأن فإنه مفتتح بسورة الحمد، سورة الحمد، وعملا بالسنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه وكتبه بالحمد، الحمد لله. وذكر ابن جرير رحمه الله في تفسير الفاتحة عند قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، ذكر أن الله عز وجل يقول إن الله تعالى حمد نفسه وأثنى عليها بما هو أهل له، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين. يقول إن هذه وإن كان خبرا افتتاح الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إلا أنها مضمنة للأمر، واستدل باقترانها بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا أمر أن نقوله، لأن إياك نعبد هو خطاب من الناس القارئ لربه، يعني يا ربي أعبدك أو لا أعبد إلا إياك، فإذن الحمد لله أي أحمدك، كما أوجب علينا أن نقول إياك نعبد أوجب علينا أن نحمده، أن نحمده. والحمد في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام وابن القيم هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له أو ولمحاسنه والإجلال والتعظيم، الحمد هو الثناء. وفسرها ابن عباس وابن جرير بأنها الشكر، لأنها الشكر، وكذلك أو الأل، انتبهوا إلى كلمة الحمد في الأل هنا، مذهب أهل السنة والجماعة أنها للاستغراق، أنها للاستغراق، يعني جميع المحامد لله الذي هدانا، أي وفقنا وأرشدنا، لأن الهداية هداية التوفيق وهداية الإرشاد، الهداية الإرشاد بالدلالة، لأن كم من محروم لم يرشد إلى الحق، نسأل الله العافية والسلام، وكم من محروم ظهر له الحق ولم يوفق للهداية إليه، فالحمد له وحده عز وجل بهداية الإرشاد والتعليم وهداية التوفيق، هداية التوفيق، كما قال عز وجل على لسان المؤمنين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، هذا فضل من الله، الحمد له عز وجل وحده على أن من علينا بذلك. قال نعم بعده يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يعلم نعم الإسلام هو السنة، يعني السنة المقصود بها كما قلت لكم في أول هي العقيدة، الإسلام هو العقيدة الصحيحة، لا يأتي الإسلام بعقيدة باطلة. يعني شخص على عقيدة مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه مسلم ما يكفي، ما الدعوة لا تفيد. اليهود قالوا إنهم مسلمون وأنهم حنيفية على الحنيفية، أنهم تابع إبراهيم، والنصارى قالوا ذلك، والمشركون قالوا ذلك، قالوا نحن مسلمون، قالوا نحن المسلمون، فرد الله عليهم ذلك، قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كلهم ادعوا إبراهيم. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أما دعوة أنه مسلم وهو خلاف السنة، خلاف عقيدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي جاء بها وأمر بها، فقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما قال إنها بدعة مقبولة، ضلالة. في حديث جابر على حديث العرباض، في حديث جابر عند النسائي زيادة وكل ضلالة في النار. ولما ذكر الفرق قال افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال أن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك نسأل الله عافية السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيرد عليه أقوام للحوض فيحتجبون، فأقول أصحابي أصحابي، يعني أمتي، في رواية أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيحجبون ويأخذون إلى النار، نسأل الله عافية السلام. هؤلاء منتسبون، قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال من أثار الوضوء، يعني كانوا يصلون أيضا. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. يأتي شخص يريد أن يجعل الإسلام واسع فضفاض، يأخذ يدخل الصوفية ويدخل الرافضة ويدخل الجهمية ويدخل المعتزلة ويدخل الخوارج، يريد أن ما هذا لا يمكن. أيهم التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة القضية أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحتاج الاجتهاد، قال هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نجتهد ونفتي فتوى ثانية غير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، الضلالة. الإسلام صراط، صراط مستقيم، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يتقون النار، يتقون الكفر، يتقون الضلالة. لذلك الإنسان يحتاط إلى معرفة السنة، يحتاط فيها احتياطا شديدا، ويلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه الناس، وإن خالفه الناس. قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتدري بماذا خالفوا هؤلاء الذين سبب ورود الحديث في مسائل من العمليات والسلوكيات؟ في الصحيحين حديث أنس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته وصيامه، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، لاحظ أنهم نظروا إلى القلة والكثرة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني صوم الأيام جميعها، والآخر قال يعني ليس المقصود المواصلة، المقصود الأيام، قال الآخر أصلي ولا أرقد الليل كله، والثاني قال لا أتزوج النساء فبتر، والثالث قال ولا أنا لا أكل اللحم، ترفه لا يريد الترفه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا وقام خطيبا ووعظ موعظة بليغة، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم وأتقاكم لله، أو أخشاكم له، في رواية وأعلمكم به، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه مسائل إذا نظرت إليها تجد أنها في السلوك، ما يتعلق بسلوك الإنسان وما يتعلق بعمله، الجهد كثرة قلة هي سنة، من رغب عنها فليس مني. الأمر ليس سهلا، وذلك قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، استقام على ما أمر الله عز وجل. نعم. ولذلك يقول هنا الشيخ ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، إلا بالآخر، يعني لا يمكن أن يقوم سنة بلا إسلام، إسلام بلا سنة. كيف؟ إسلام بلا سنة واضح معروف، لكن سنة بلا إسلام، يعني لو أن شخصا أظهر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكنه لم يستسلم لله طاعة وأمرا، هذا لم يدخل بالإسلام. الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الإسلام، استسلام لله. نعم. الآن بدأ بفروع السنة العقيدة، ما هي؟ نعم. نعم. من السنة، من عقيدة أهل السنة، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والجماعة التي أمر الله بها، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يفترق الجماعة والسنة، من ظن أنه توجد جماعة بلا سنة فقد غلط، أو سنة بلا جماعة فقد غلط. يعني تأتيك شخص يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا أنه يفارق الجماعة، لا يمكن، لأنه أخل بأصل وقاعدة من قواعد الدين وهي لزوم الجماعة. قاعدة، نعم، قاعدة من قواعد الدين، في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في رواية في الموطأ ومسند الإمام أحمد قال وأن تنصحوا لولاة الأمر. قال النووي معلقا على هذا الحديث، قال قوله ولا تفرقوا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. لزوم الجماعة ليست من نافلة الأمر أو من الواجبات التي هي معصية، لا، من قواعد الدين، لذلك شرعها الله لمن قبلنا من الأنبياء والرسل والأمم، لأن هذا من الضروريات، الضروريات تجده مفروض على جميع الأمم. قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه، المشركون لما دعاهم إلى توحيد الله والجماعة، الاجتماع على توحيد إله واحد، تفرقوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك يقول عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تبرئ في شيء، لاحظ كلمة في شيء نكرة، أي شيء لست منهم، لا يتوافق دينك ودينهم. تعجب أنت الآن من يدعي الإسلام والنصرة للإسلام والدعوة يدعو إلى التفرق، عجائب هذا. ولذلك بدأ الشيخ به لأنه من أهم الأشياء التي ينبغي العناية بها، وهي أول ما حصل من التفرق، الثورة على عثمان رضي الله عنه، تفرق المسلمين، ثورة الخوارج، وهكذا تفرقوا الدين، تفرقوا الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمتي. أين لاحظتم هذه الآية؟ جاءت في سياق النهي عن التفرق في سياق طويل، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، إلى آخر الآيات. سببها أنه يهودي كاد أن يفتن بين الأوس والخزرج ويتفرق ويقتتل، فسماه الله كفرا، سماه كفرا وردة عن الدين، وأمر بلزوم الجماعة وسمى الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اجتماع. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، التفرق سماه كفرا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لاحظ أنه مسلم لكن يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، هذا اثنتان. ثم قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. سمى فرقة الجماعة تركا للدين، مع أنه في أول الأمر سماه مسلما. لو كان مرتدا لكان الحكم فيه حكم الكفار، هذا كلام في مسلم ارتكب جرما عظيما استحق أن يسمى في الشريعة كفرا وتركا للدين. والآن الناس يعني ينادون بهذا على أنه من الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأنه حفاظ على الدين، حفاظ على الدين. وهذه الآيات لما نزلت انظر ماذا يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول العلماء: يدعون إلى الخير إلى الجماعة، ويأمرون بالمعروف الجماعة، وينهون عن المنكر الفرقة، لأن الآية نزلت في ذلك. العجيب أن الخوارج الذين يأمرون بالفرقة يستدلون بهذه الآية على الخروج على ولي الأمر، لأن من أصول الخوارج الخمسة ما هي؟ أن يحفظها أصول الخمسة: التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات، العدل، ويقصدون به نفي القدر، المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون به إخراج المسلم من مسمى الإسلام إذا عصى، العاصي الفاسق. ثم يسمونها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على الأئمة الجور بالسيف. بأي شيء يستدلون بهذه الآيات؟ الآية التي نزلت بلزوم الجماعة يستدلون بها بالخروج على الجماعة، وهذا من قلب الحقائق. إن الله أمرنا بهذا بقوله: ولتكن منكم أمة، طائفة، أهل خير وبر وإحسان، ينصحون الناس ويعلمون. الآن الذي يقول للناس يلزموا الجماعة ماذا يسمونه الآن؟ غلاة الطاعة. ترى هذا يسمونه غلاة الطاعة، هذول دعاة إسلاميين يلقبون الذي يأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة التي مقتضى الشريعة والعقيدة ودلائل الكتاب والسنة واجماع السلف، يسمونه غلاة الطاعة تنفيرا من هذا المنهج. وهذه مصيبة، أن تنقلب الحقائق، أن تنقلب الحقائق والشريعة تنقلب بسبب الجهل والهوى. ولذلك حديث حذيفة لما قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قالوا: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: فيه دخل. في رواية قال: جماعة على أقذاء. لاحظ لما قال شر ثم قال خير، وصف الخير قال: وفيه دخل، ثم وصفه قال: جماعة على أقذاء. وصف الجماعة بأنها خير لكن فيها أقذاء، فيها أصحاب فتن وأصحاب مشاكل مقبوحين. ثم قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، أئمة يعني أمراء يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يخالفون بالمعاصي والمنكرات. قال تعرف منهم وتنكر. وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، مضادة لهؤلاء أمراء السوء. قال ابن حجر هؤلاء من يعني يحذر من الخوارج ونحوهم. قال في رواية في المسند قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال فإن أدركني فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أو أن تموت وأن تعض على أصل شجرة. هذا حديث الصحيحين. في رواية في المسند وسنن أبي داود في سند صحيح قال فإن سمعت لخليفة لله في الأرض فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الآن يقال له لا، لا تلزمه، ثر عليه. ما سمعتم اللي يقول ثوروا اخرجوا ثوروا؟ ها مشكلة ذا دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الأشياء، إلى هذه الأمور التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصنف بدأ أول ما بدأ بإيش؟ بهذا الأمر، لأن هذا الأمر التي أول فتنة صارت فتنة الخوارج، فرقوا الإسلام. ولذلك عمر كان يقول لا يخطب بأصحابه خطبة، خطب فيهم عدة خطب، لكن مثلا هذه خطبة في سنن الترمذي قبل أن نذكر هذه، خطب فيهم وهو عائد من الحج فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. عمر لا يخفاه وجود هذه الفتن والأشياء. لماذا؟ لأنه كما في الصحيحين قال لأيكم يحفظ الفتنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة أنا أحفظها يا أمير المؤمنين. قال إنك عليها إذن لجريء. فقال فتنة الرجل، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام إلى آخره، يعني الذنوب التي تكون بسبب الأهل والأولاد والإنسان. قال ليس عن هذا أسألك. قال تريد الفتنة التي تموج موج البحر؟ قال نعم. قال ليس عليك منها ضير، إن بينك وبينها بابا موصدا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال يوشك أن لا يغلق. هي الفتنة التي مقتل عثمان صارت التفرق بين المسلمين. ولذلك لما رأى بوادر عمر بوادر الأشياء وهو الإقبال على الدنيا والناس توسعوا في العمران خطب بهم وقال يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. تنبيه لهم، لأنهم أول ما يشذون به أن يشذوا على أمرائهم. لا إسلام إلا بجماعة. هل يكون هنا لو كان المسلمون مفرقين ليس لهم جماعة ولا إمام سيبقى المسلم فردا لا يستطيع أن يرفع صوته في الإسلام ولا يدعو إلى الله، مقموع، ولا يقام شريعة ولا تقام فريضة ولا تقام كذا ولا تجبى زكاة ولا تقام حدود ولا، بسبب ماذا؟ التفرق. إذن ليس هناك إسلام دين قائم، هناك أفراد ضعفاء مسلمين قد يوجد ضعيف، لكنه إسلام قائم لا يمكن إلا بجماعة. ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحبشة ليلجأوا فرارا بدينهم ثم إلى المدينة، ثم قامت الجماعة فقام الإسلام، صار الإسلام دولة قوة جماعة جهاد ولاية. هذه الأصول لا تظن أن هذه من المسائل التي هي نافلة القول أو من واجب يأذن بتركه ويعفل، لا، هذا من أصول الدين، من قواعد، كما قال النووي وغيره من العلماء. فليحرص الإسلام العبد على هذه الأصول هذه القاعدة. قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. صدق صدق رحمه الله. وهذا الذي دل عليه الشريعة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي ولا ينزع عنه يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. الحديث الصحيحين. النبي يقول شيئا يكرهه، وقالوا مراء يهدون بغير هدي ويستنوا بغير سنتي، وما ذلك أمرنا بهذا في الصبر. ولما قال لأبي ذر: كيف بك إذا ولي عليك ولاة يؤخرون الصلاة، في رواية يميتون الصلاة يخرجون عن وقتها، قال فما تأمرني، في رواية قال أجاردهم بالسيف، قال لا، قال فما تأمرني، قال صلي في بيتك ثم صلي معهم، فإن أدركتها معهم كانت نافلة لك وإلا أحرزت صلاتك. يعني إذا أقيمت الصلاة أذن المؤذن صلي حتى لا يؤخرون، وصلي معهم، ما قال تركهم هؤلاء فسقة ولا فجر، قال صلي معهم. ولما قال في الصحيحين أيضا للأنصار، قالوا يا رسول الله كذا ولنا يريدون ولايات، فقال إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون يا رسول الله، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال يا من تتمكنوا، قال حتى إلى الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لاحظ هنا هذا الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقرنه بالآيات التي نزلت في ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب الفرقة، الفرقة أشد عذاب. انظر إلى التفرق الذي حصل في بلدان المسلمين هذه، التي كيف نالهم من الضيم والتقاتل، وأن يأتيهم كل أحد يريد أن يأخذ منهم ويقتل فيهم، ضيم شديد. ما أقامت شريعة ولا أقام إسلام ولا أقام، هي تقاتل على الدنيا ما فيها خير، لذلك نهانا الله عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. دعوى الجاهلية، دعاوى أهل الجاهلية هي العصبيات، العصبيات يدعو إلى عصبية ويدعو إلى كذا، ولذلك قال فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وادعى أنه مسلم فإنه من جثى جهنم. هي الأمور هذه لابد ينتبه لها. نعم. هذا أصل لا بد أن تنتبه له. ما هو الأصل أو الأساس الذي نعرف أنه الجماعة؟ نقول الأساس هم الجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص المصنف هنا ونص عليه الإمام أحمد في رسالة في أصول السنة. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلال. وهذا دل عليه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فالله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر بالاقتداء بهم، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إنه من يعش في الحديث لما أوصى أصحابه قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا لأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في هذا الحديث الذي ذكر المصنف. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم في اتباعهم. من هم السابقون الأولون الناجون أهل الإيمان الذين في الجنة؟ ثلاث أصناف: السابقون الأولون مهاجر وأنصار، مهاجر وأنصار، والثاني أو الثالث، الصنف الثالث ها تبعهم بإحسان على سنتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة وقال على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن بين لنا الجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليست الجماعة الكثرة، ليست الجماعة الكثرة. قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست هي المعيار، المعيار ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه الجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الجماعة التي أمرنا بالاعتصام بها. ولذلك وكذلك إذا أراد الإنسان أن يميز كما في حديث حذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. هذه المسألة قال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، لماذا؟ قال فقد بينت الأمور. يعني لا يأتي شخص ويترك العلم والتعلم ويقول أنا معذور بالجهل، لا، كتاب واضح بين أيدينا. ولذلك ما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني أن تبين الهدى نزل القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة، السبيل واضح، طريقتهم واضحة موجودة في السنن في الكتب العقيدة المروية عن السلف، اتبعها، ما يحتاج القضية اجتهاد. بالمناسبة من رحمة الله عز وجل بنا أن عقيدة السلف مجمع عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، محل إجماع، يعني يكفيك أن تعرف أنها هذه هي عقيدة السلف. ومن رحمة الله بنا أن جعل الأئمة الذين لهم القدوة الأئمة الأربعة على عقيدة السلف، على عقيدة الصحابة، ما تحتاج إلى أن تذهب إلى الأشاعرة أو إلى الماتريدية أو تذهب إلى الصوفية أو تذهب إلى الرافضة أو المعتزلة أو أي فرقة من الفرق، ما تحتاج، أو تنظر فيهم. هذا الأئمة الذين جعل الله لهم الإمامة في الدين، هؤلاء هم أهل السنة في الفقه، وهم في العقيدة على عقيدة واحدة. ومن رحمة الله بها، واحفظوا هذا، أن الله جعل الإمامة في القرآن أئمة القراءات السبعة المعروفة والعشرة الذين عليهم الإمامة كلهم أهل السنة والجماعة والسلف، أتباع السلف، حتى لا يكون الإمامة للرافضة والمعتزلة والذاهب الأخرى الباطل، لا، لا يكون. هذا من رحمة الله بنا، وأئمة السبعة والعشرة بل والأربعة عشر قراء كلهم على مذهب السلف. من رحمة الله بنا أن أئمة الحديث رواة الحديث من التابعين إلى أصحاب الكتب المصنفة كلهم على مذهب السلف: بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وقبلهم مالك في الموطأ ومسند الشافعي، هؤلاء أئمة الإسلام، ابن ماجه، كلهم أهل السنة والجماعة، ما تحتاج إلى أن تذهب تبحث عن أئمتك أئمة السنة. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أئمة التاريخ سواء في تاريخ الرجال أو في تاريخ تدوين تاريخ الإسلام كلهم أهل السنة والجماعة. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أئمة اللغة سيبويه وفراهيدي شيخه وشيوخهم والكسائي من أهل الكوفة وأصحابه وأبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة من البصريين من أئمة اللغة، الأصمعي أصحابهم كلهم أئمة أهل السنة والجماعة سلف، ليسوا من أصحاب البدع. الإمامة ما جعلها الله لأحد من أهل البدع. كذلك في التفسير أئمة المفسرين سواء من أصحاب ابن عباس من حبيب بن سعود، هؤلاء الذين كانوا يفسرون القرآن ثم من بعدهم إلى أئمة المفسرين ابن جرير الطبري ابن أبي حاتم، هؤلاء الناس إلى ابن كثير إلى البغوي، إلى كلهم سنة سلف. وذلك تجد كتب أهل البدع في التفسير عليها يبينها العلماء كل ما يجدونها مخالفة لكتب أهل السلف، مفسرين أئمة التفسير. الآن أي مفسر سينقل عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير، ها، عن عكرمة، عن مجاهد، عن هؤلاء، هذا أئمة أهل السنة. لأن الجماعة والإمامة لم يجعلها الله في أهل البدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان جعل الله الإمامة فيه إلى هذا الزمان، ما جعل الله الإمامة العامة في الدين سبحان الله، والذي لهم القبول في أصحاب البدع تكون لأهل أهل السنة والإسلام، وتجد العامة من عامة المسلمين يعرفونهم، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة. قول عمر هذا هو يعني إسناده الصحيح عن عمر بن عبد العزيز، يروى عن عمر بإسناد منقطع لكن عن عمر بن عبد العزيز صحيح. لا عذر لأحد في ضلالة ركيبها حسبها هدى، هذا من حيث أنه استحق من حيث استحق، أقول انتبهوا لهذه الكلمة، من حيث استحق الملامة أم لا، أما من حيث أن الله سيعاقبه أو لا هذا أمر إلى الله، يعفو الله عز وجل عن الجاهل، يعفو عن كذا، هذه أراد عمر أن يبين هذا أنه يستحق الملامة، أما العفو فأمره إلى الله. ما يقول العلماء الحرام ما يستحق صاحبه، عفوا ما يستحق مرتكبه العقاب أو الملامة أو اللوم أو الذم، يعبرون بأصح عبارة، ما بغض النظر عن أنه يعذر أو لا يعذر، فكذلك من ركب الضلالة ها عليه الملامة، فإن قصر في العلم حوسب على التقصير في العلم، فإن عاند العلم حوسب على معاندة العلم، والسنة بينة قائمة ظاهرة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة.